واخدين امتداد الرساله ولا مش واخدين امتداد الرساله؟ واخدين امتداد ايه؟ امتداد الرساله. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لمسعود اقرا علي القران، فقال ااقراه عليك يا رسول الله وعليك انزل؟ قال ولكني احب ان اسمعه من غيري. فقرا الى ان وصل الى هذه الايه الايه، فبكى حينما قال القارئ فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فاذا كان الشهيد بكى من وقع الايه فكيف يكون حال المشهود عليه؟ الشهيد نفسه اللي هيشهد بيبكي من الايه. قال لك لانك تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه رحمه بامته. فالمساله تصورها في ان لما يجوا يشهدوا على الناس كده ويطلعوا من امته. ولذلك احنا قلنا زمان ان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته جعل ربه يعرض عليه ان يتولى رسول الله امر امته. لما شاف عينيته فلعلك باخع نفسك ايه؟ قال كل ده المساله صعبه قوي. طب انت عليك البلاغ مش عليك انك تهدي بالفعل. هو عارف هذا، انما حرصه ورحمته بامته كان يحب ان ايه؟ ان يؤمن. فلما يبقى هو شهيد عليهم حتى الموقف ده اللي هو هيشهد فيه برضه صعبت عليه مين؟ صعبت عليه امته. فلما راى رسول لما راى الحق سبحانه وتعالى ان رسول الله مسؤول بامر امته قال له ايه؟ قال له لو شئت يعني يا محمد جعلت امر امتك اليه. انظروا الى عظمة العظمة المحمدية بقى، والفهم عن الله والفهم بالله والفطنة. قال له لا يا ربي انت ارحم بهم مني. قال له تلقي المسألة بتاعتهم في ايدهم ده انا اخوهم، انما انت ربنا وربهم فانا ابقى ارحم منهم. طب هل تتصوروا كده ان كان سيدنا رسول الله يقول لربنا ايوه هات امر امتي؟ الله ازاي؟ قال له لا، شوف العظمه. قال له لا يا ربي انت ارحم بهم مني، فكيف يكون رد الرب علي؟ قال له اذا يعني ما دمت الفطنه بتاعتك عملت كده لا اخزيك فيهم ابدا. صلى الله وسلم عليه. فكيف إذا جئنا أي كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين إذا جئنا من كل أمة بشهيد أنه أدى وبلغ عن الله مراده من خلقه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ ساعة ما تشوف يومئذ التنوين ده معناه إيه؟ يوم نجيء من كل أمة بشهيد وتكون أنت عليهم. يبقى إذن دي التنوين ده علشان المحذوف. يومئذ يعني يوم يجيء من كل أمة شهيد على أنه بلغ والرسول يشهد على هؤلاء في اليوم ده. يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ما هم فوجئوا بعملية كانوا مكذبينها، ما كانوش معتقدين إن الحكاية جد كده، كانوا فاهمين ان كلام الرسل ده كلام يعني تنتهي المسائل. فلما يفاجئوا هذه المفاجأة ماذا يكون لهم؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. ايه تسوى بهم الارض؟ يقول فلان انا سوب الارض يعني ايه؟ يعني انا بحسه دهسه ايه بحس يكون هو والارض ايه؟ ولا يكتمون الله حديثا. ليه ما يكتموش الله حديث؟ طب ده مرة قال اخسأوا ولا تكلمون. طب فكيف يكون اخسأوا ولا تكلمون وبعدين قال لك ما يعني ما راح يتكلموا مرة ويكذبوا مرة ويقول له والله ربنا ما كنا مشركين وما عملنا من سوء. مش هيقولوا كده؟ ما كنا مشركين لعننا يا ربي كنا فاهمين ان دول بس هيقربونا ايه؟ هيقربونا لك ايه؟ زلفى اليه. ولا يكتمون الله حديثا. لماذا تقول لا يكتم حديثا؟ دليل على ان الحديث ستر. مدفع ما يغبرش يكتمه. احنا قلنا الكتم هو ايه؟ الكتم انك انت تعوقه ايه؟ شيء يخرج بطبيعته من شيء ما تكتمه. قال لك ما يغبرش يكتم الحديث. ليه؟ لان قالك اصل ذاتية المنطق مش بس في اداة المنطق في الدنيا. ده حينز اقرارات. ان المنطق ايه؟ منطق باللسان. لا يا سيد، اللسان يبقى يشفي إيه؟ والجلود تشفي والايدين تشفي والجوارح تشفي. الله، يبقى انت المسألة مش بتاعتك انت بقى. ليه؟ ام قال لك لان في حاجة اسمها ولاية الاقتدار. ولاية الاقتدار دي فيه قادر وفيه مقدور عليه. يعني عشان نقرب الصورة، ما يكون مثلا كتيبة من الجيش مثلا وعليها قائد، قائد على الرتبة بتاعته على قد انها كتيبة، وبعدين قاموا في مهمة، القانون العام يعمل ايه في المهمة دي؟ انه يجعل له ايه؟ قادرية الاوامر، وهم يعملوا ايه؟ يطيعوا الطاعة. خلاص؟ ما يقدرش يخالف امر عسكري. لكن اذا ما جاء، اذا جاءوا للقائد اللي اعلى منه، ورجعوا بقى بيسموا القائد اللي اعلى من الضابط الصغير ايه مثلا؟ مرجع بتاعه. يبقى لهم كلام تاني، يقدروا يقولوا ده قال لنا وعمل لنا وزمل لنا واتكلموا. كذلك الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق جوارحه منفعله لارادته. الجوارح بتاعته منفعلة لإيه؟ الإرادة بتاعته دي مكيفة بأي شيء، فإرادة الطائع إطاعة أمر واجتناب إيه؟ طب وإرادة العاصي على العكس، لا يطيع الأمر إيه؟ ولا يمتثل النهي. إنما إرادة ولا مش إرادة؟ راح شرب الخمر، أراد أن يشرب الخمر، فرجله مشي، مش كده؟ ولسانه نطق للراجل اللي بيديله الكاس، وإيده امتدت وخد الكاس وشرب. الله، الجوارح اللي بتعمل العملية دي ده هي مقدورة لقادريات ارادته. ربنا خلقها كده، انما خلقها كده وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين حين تذهب الى من دبر هذا الامر في الاخر تقول له ده يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا. ليه؟ لان قادرية الارادة امتنعت. لمن الملك اليوم؟ مفيش خبر، ماليش إرادة دلوقتي. مادام ماليش إرادة تقوم الإيد تتكلم تقول عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي. أمال كنت فين؟ أنا كنت يا ربي مقهورة لقادريتي إرادتي اللي أنت عاملها له بمجرد ما يريد. تريد تضرب واحد ألم بإيدك، إيدك توافق تاخد بإيده هو تحمل كده ولا مش كده ولا لا؟ تريد لسانك انه يشتم واحد يشتم، يريد لسانك يمدح واحد يمدح. اذا فدي كلها ايه؟ ولاية القادرية من الارادة على الايه؟ المقدوريات من الجوارح. لكن اذا ما ذهبت الى من وهب القادرية للارادة، يبقى ما فيش حد له ايه؟ ما فيش حد له ارادة ولا اي حاجة. وبعد ذلك الجوارح، فكأن الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم أنها خاضعة للمريد وهو غير طائع تكون كارهة لذلك ولا لا؟ تفعل وهي ايه؟ فإذا ما وجدت الفرصة إن الإرادة بتاعته حلت إمارته تقول ايه؟ تقول على اللي حصل بقى. وقالوا لجلودهم لما ايه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. مش هيقولوا ليتنا ايه؟ كنت ترابا ليتني كنت ترابا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ما قال من الأوامر دي من العبادة وعدم الإشراك والنفقة والعملية دي ومش رياء الناس وربنا ما يظلمش وكلنا هنستمع كلنا